خلاص يعتبروا صفر بقى. ثمانية إبراهيم. تسعة الماضية فينوم. ما معنى فينوم؟ تمام؟ أنت أول مركب فينوم؟ بنزين أو غير بنزين. لأن إحنا قسمناه ممكن على فتالين ممكن على ثلاثين. لازم يكون له وجه. متصلة مباشرة أو تتفصل؟ لازم مباشرة. لو اتفصلت يبقى إيه؟ ماضي. يبقى كحول. زي اللي خدناه قبل كده. وقسمناهم على طريقتين، يا اما بعدد الهيدروكسيل جروب مونو هيدريك فينول لو فيه واحد داي هيدريك فينول لو فيه وتراي هيدريك فينول لو فيه، وخدنا امثله وقسمناهم طبقا للاروماتيك نيوكلياس على البنزين الفينولتسيل، على النفتالين خدنا مثالين الفا نفسل وبيتا نفسل، وعلى الفينانسرين خدنا تسعة فينانسرول، واخدنا فوايد لان احنا اتفقنا اي جزء ناخده لازم يكون له ايه فايده، وشوفنا الفينول تقريبا مفيش ماده بعد كده ندرسها في اي مع اي حد من الدكاتره الا ما اكلمك على الفينول، لان لقيناها في الامينو اسيد في فينول صح، المسكنات الالام مثل السلسلين فيها فينول، وايه تاني الكلاف اللي هو النيتشر برودكتس والايجينول الصايم النعناع الطبية هيدرس لكم الهرمونز الاستراديول في ميل سكس هرمون او الانتي انتويتكس تتراسايكلين عبارة عن فينولك استراكشر زي ما شوفنا. فالفينولز من الحاجات اللي هي ايه هتحتاجها كتير جدا جدا في عالم الادوية وفي عالم المستحيل الطبية وفي عالم المشتقات الطبيعية او المدرات الطبيعية. اوكي؟ هنبدأ نركز كلامنا على المونو هيدريك فينول. ما معنى مونو هيدريك فينول؟ ما معنى مونو مونو هيدريك؟ مونو يعني ايه؟ وهيدريك جاي من هيدروكسي، يبقى في مجموعه او اتش واحده، مجموعه ايه؟ دي الحاجات اللي هي يعني منطبق عليها المثل اللي يقول لك ايه، ربنا يدي لك من اسمك نصيب، يعني انا ما احفظش من اسمه اقدر احط الاستراكشر. مونو يعني ايه؟ وهيدريك يعني ايه؟ يبقى يحمل او اتش واحد. والفعل هتلاقي مركب يحمل او اتش واحد. احنا قلنا هنا ولا خدنا الكلام ده؟ لا ما خدنا باقي المركب ده خلص من البرومين. المركب ده لو حذفت البرومين المركب ده اسمه ايه؟ بنزين عليه ايه اماين اسمه ايه؟ لو امتحنت عام النهارده كنت خدت صفر يعني. جايب لهم نيترو من غير ما ارسمه. امينو بنزين. امينو بنزين اسمه ايه؟ تريفيال نيم. يلا يا عبد الله. يلا يا فهد. المركب ده اسمه ايه؟ كتبناه اكثر من مره. وخدناه في المجموعات الاكتيفيتنج. امينو بنزين. وانا عامل كده ليه يا جدعان؟ امينو بنزين. ايوه اسمه ايه؟ الاسم تريفيال نيم. انلين. أنيلين. أكثر من مرة أنيلين. طب لما يبقى فينا البنزين عليه وش يبقى إيه؟ فينو. طيب. ولو عليه كربوكسين بنزول. طيب ما تركزوا معايا يا جماعة شوية. المركب ده نسميه بقى على بعضه كده. برومو أنيلين. برومو أنيلين. بس أنت عندك كم أيزمة في البرومو أنيلين؟ لا بتبقى في الورسو. طيب هنا لازم تحدد ده مين ده ورده يا دي انت يا دي ركان ركز معايا شويه شكلك بتحب الدين او في حب قديم ايه والله العظيم نجدك الصراحه ايام بدر حكيم ما شاء الله لا الصراحه لا لا لا يا عبد 100 صح يبقى كده قديم وجديد ومستقبل كمان هنا ده الايزمر ظهر بنسميه ميتا برومو انيلين او ثلاثه برومو انيلين في عندنا حمض طبعا احماض كثيره الحمض ده اسمه ايه خدناه طبعا قبل كده طب الحمض بقى اسمه ايه نيتروس اسيد نيتروس اسيد نيتروس اسيد النيتروس اسيد اهو بمجرد ما تضيفه على الانيلين بيحول الانيلين لحاجه اسمها دايزونيوم صود ازاي النيتروس فيه ايه فيه نيتروجين في عنده نيتروجين راح يتحول كده ان دبل بوند ان لو وده مثلا صلفيت مثلا اتش اس او 4 او سي ال او اي حاجه المجموعه اسمها ايه ضيازو ضي يعني ايه ثنائي وازو يعني ايه نيتروجين ازو معناها نيتروجين فبيسموه ضيازونيوم صوغ ضيا زونيوم صوغ وصوغ عشان معها الصلفيت المجموعه دي فكرنا بمجموعه اللي هي ايه السلفونيد يعني اقدر اشيلها استبدلها واحط مكانها مجموعه وفعلا لو المركب ده اهو سخنته مع الميه يتشال الدوزونيوم صولت ويدخل مكانها مين بسهوله جدا جدا بتعرف المعنى بس وانت بتضيف النيتر اساس ده انستيبل النيتر اساس فبيعمل تبريد فين عند كام عند من 0 ل 5 درجات يعني لو عملت عدد تفاعل ده هون خدوا ده هنا عند روم تمبريتشر هتلاقي النيتر اساس يتكسر على طول مباشرة وما تخش في الدفاعه فبنعملها في ثالث فالغالب يبقى فين في ثاني فالغالب في ثالث الخطوه الثانيه تسخين مع مين مع ميه تتشال الدوزين الجروب زي بالظبط زي صفي يعني كده فيه نداله هنا بره فيه ايه استبدلها بحاجات لو استسخين مع ميه بستبدلها ب او اتش وحولت الانيلين الى حولت الانيلين الى الى فينون الى فينون ميتا برومو فينون بالظبط كده خلاص خد بقى عندك اي مركب هنا ميتا ميتا ايه ميتا ايه هنا المثال ده ميتا نيتروفين ميتا نيتروانيلين يتحول الى ميتا نيتروفين بنفس الميكانيزم اللي هنا المركب ده اسمه ايه بقى انا قلت لك اي مركب ده لازم يعمل فيه ايه شرح اهو المركب ده اسمه ايه تو ميثايل تو برومو فور ميثايل انيلين يتحول الى ايه تو برومو فور ميثايل انيلين ممتاز عن طريق التفاعل مع مين مع الماء نيتروس اسيد وسلفوريك اسيد خطوه خطوه اولانيه والخطوه الثانيه تسخين مع الخطوه الاولانيه محتاجه تلج يا جماعه اوكي ايه اربع مثال ليه اربع مثال اللي اتش بتاعه رقم كام واحد فاحسب كده والبروم مظبوط خدناها بكده اهو النداله اهي هنستبدل مين الصلفوني برضو تسكينها مع صلب اكسايد مباشره هنا بس هنا دايما الصلفوني والبنزين سلفونيك اسيد كده هو اصلا اتش صح دي اسيدك ده اهو بشيلها وحط مكانها صوديوم بس هو صوديوم صوديوم دايما الصوديوم صوديوم بيبقى احسن اضفت عليه صوديوم هيدروكسايد اتشال كل مجموعه ليا دايما الفينول كده او اتش ده ايه اسيدك هفضل بعد شويه اللي هو اتش ايه اسيدك لما يكون الميديم بيزك صوديوم هيدروكسايد تطلع على ايه صوديوم صوديوم اضف لها اسيد تحول لفينول التفاعل ده بيبقى عن طريق فيوجن فيوجن يعني ايه فيوجن فيوجن انصهار باخد البنزين سلفونيك اسيد او السلفونيد صوديوم صولت سوليد واخد معاه مين صوديوم هيدروكسيد سوليد وافرزه مع بعض وتسخين يروح يتحول على طول لصوديوم صوديوم فينول اضيف عليه اي اسيد يتحول الى فينول ده في الصناعه يا جماعه وده احنا مش مستغربين لان احنا قلنا مجموعه الصلفونات خدناها زمان قبل كده قابله للاستبدال باي شيء من ضمنهم استبدال لمين بالاو اتش استبدال لمين بالاو اتش طبعا دي ريكشن تي لك صالحه في الامتحانات هنجيب الصوديوم صول وصوديوم هيدروكسيد ونحط حراره عشان فيوجن نقط احط حراره ده تحت انا كده فيوجن معناها ايه في الامتحان اللي قبل الحرارة. لأنه جالس يحطهم كذا مع بعض، هيك زي الإخوان. طيب أكتوبيت ولا مثلا إيه؟ تسخين، مثلا التسخين. أنت يا رايح؟ حط لي عجبك. أنت يا رايح؟ أنت يا رايح؟ أنت يا رايح؟ أنت يا رايح؟ أنت يا رايح؟ أنت يا رايح؟ أهم حاجة الفكر. فيوجن يعني إيه؟ تسخين؟ طبعاً انصهار، طبعاً حرارة، درجات حرارة عالية. أوكي؟ فنحط الساعة على السام حرارة، بعد النقط ونقط ونقط، بعد فيها سام تاني H بوسطر ونقط. وتاخذ الدرجتين فيها هو درجه. برضه في الاندستري احنا قلنا قبل كده الكلورين في صعوبه ان انا احولها لو اتش صح. قلنا ليه؟ شرحتها بالتفصيل. الناس اللي لسه امتحنا النهارده يعني لو خدت ده كده لوحده لحاله عايز احوله لفينول بالصوديوم هيدروكسيد التفاعل ده ما يمشيش. على اللاب عشان كده قلت لك اللاب هنا مش قضيه شحن ببلاش. قضيه ايه؟ تصدق قلنا التفاعل ده ما يمشيش خالص. طب نعمله فين؟ كانت مطردين ليه قبل كده؟ جهنم فيها ايه؟ ايوه ايوه طبعا طبعا طبعا طبعا جهنم فيها ايه؟ زمهرير وايه تاني؟ والاثنين عذاب. زمهرير وتسخين. الزمهرير طبعا ايه علي؟ درجة حرارته كام زمهرير؟ 500 تعدوا 500؟ ولا الألف وجهنا تسخين وتبريد الزمهرير. طيب ما تكلم دي علي الزمهرير تبريد. ففي جهنم فيها الاثنين، فيها التسخين وفيها التبريد. هما لو قلنا هنا اهو مش هنقدر نحشيل الكلورين غير بالتسخين او بالتبريد. بالتسخين او بالتبريد. اوكي سخنا عند كام؟ 350 وبردنا عند كام؟ ماينص 33. ده كان 30 وطبعا مع تدريب بسبب السترونج بيز. اوكي هنا بقى في طريقه ثالثه ازاي اشيل السي ال. طبعا احنا قلنا السي ال ما ينفعش هنا لان السي ال بالريزونانس بتبقى دي ايه دبل بوم كده. كل ده خدناه قبل كده. دبل بوم شورت وسترونج صعب جدا الهيدروكسيد تكسرها. فكسرناه بحاجتين، يا اما يسخن تسخين شديد او بره التبريد شديد مش التفاعل. الطريقه الثانيه احط لها عامل مساعد. احط لها ايه؟ عامل مساعد. هنا مشكله الكلورين ان في الكترون كتير. طب احط له ايه؟ بلاعه الالكترونات لمين؟ النايتروجين. تسهل خروج مين؟ الكلورين. يبقى انا عندي ثلاث طرق اطلع منهم كلورين. اثنين في جهنم واحده في الدنيا. اللي في جهنم تسخين شديد جدا وتبريد، واللي في الدنيا عامل مساعد اللي هو مين؟ النايتروجين. في الدول دي والله محظوظين ان التشبيه ده على فكره ما جاش بالي بينا خالص. تطلع للموردين صح؟ تطلع للموردين. في طريقه ثالثه في السكوت. انا كده بتكلم عن الناس اللي تروح مصانع. الناس اللي تروح ايه؟ مصانع او تحتك بالصناعه. في طريقه ثالثه للصناعة وفعلا فيها بنطبق فيها فكر الصناعة تماما. الصناعة يحكمها ايه؟ النافي. في كده كلمة غاوية جدا جدا يعني الناس اللي غاوية تجارة وغاوية مصانع في كده كلمة في الصناعة وعندنا الصيادلة اصلا جزء من حياتك راس المال. الكمية يا دكتور؟ الكمية؟ الكمية؟ الصناعة دايما يحكمها ايه؟ الجودة راس المال. كما راس ما معنى راس المال؟ انا والله في كلمه افضل انت ضربت في كلمه قطعت. المهم يحكمها راس المال. ما معنى راس المال؟ ان انا احول الحاجه الرخيصه الى حاجه غاليه. هو ده نفس الصناعه، احول الحاجه الرخيصه الى حاجه غاليه. لو طبقنا هذا الفكر هو ده فكر الصناعه تماما. فهو هنا ايه؟ الفرق دي انت اسمها كيومين. احنا خدنا الكيومين قبل كده. الكيومين اللي هو مين؟ ايه في صار؟ مين هو الكيومين؟ او الكيومين؟ باسل حامد. ايه هو الكيومين؟ كيومين. احمد؟ احمد؟ ما هو كيومين؟ لا يبقى فعلا صح. يبقى المفروض كانت درجات محافظة صح. لا يا جماعة ذكر. على فكرة يعني لاحظوا انتوا في امتحانكم انا زعلت لكم صح؟ او زعلت لبعض الناس منكم. ليه؟ لان فعلا اجاباتكم مش كويسة. انا زعلت مش عشان هو اللي جاوب غلط. انا زعلت على مجهودي انا. ما هو الكيومين؟ وقلت لكم احفظوه علشان هنحتاجه بعد كده. حصل؟ ده مين ده؟ ايزوبر بين البنزين يساوي كيومين. عشان كده الطريقه اسمها ايه؟ كيومين او اسمه كده كيومين هيدروكسيد مثلا. بياخد مادتين رخاص. هنطبق على فكره فيها هي طريقه مهمه جدا في الصناعه على مستوى العالم. بس فكرها كله اخذناها. لما نشوف الميكانيزم. بيتم ثلاث خطوات. بياخد مادتين رخاص جدا جدا اللي هو مين؟ البنزين. ادي البنزين رخيص ولا لا؟ اللتر بكام؟ وياخد معاه البروبين. البروبين رمزه ايه؟ وده رخيص جدا برضه. يحولهم الاثنين دول يتحول في نفس الخطوه يتحول من الفينول أسيتون. والاثنين غاليين. الأسيتون رمزه ايه؟ ده الفكرة ايه؟ يبقى ما احلى هي كيمياء. هذا زي اتش دي ولا زي اتش تو؟ انت رأي فين هي؟ يبقى ما احلاها الكيمياء. بتحول الماده الرخيصه الى ماده او مش ماده رخيصه. مادتين رخاص اللي هو مين؟ مادتين رخاص اللي هو مين؟ بروبين. الى مادتين غاليين هو مين؟ وده من النادر انك تلاقي تدخل بمادتين رخاص تطلع مادتين غاليين. يعني كان العادي تدخل بمادتين رخاص تطلع ماده غاليه. لكن ده ماده ميزه وتطلع مادتين ايه؟ غاليه كسعر وقيمه. اوكي؟ وده طريقه مصنوعه على مستوى العالم. ازاي؟ بيتم ثلاث خطوات. اول خطوه ياخد البنزين والبروبين اللي اخذناها قبل كده احنا في الكرافت الكايليشن. يعني حولهم الى ايه؟ كيومين. بعدين ياخد الكيومين مع هيدروجين بيروكسايد مع اكسجين يحولهم لهيدروجين بيروكسايد. المنظر ده ده مين ده؟ وده مين ده؟ وده مين ده؟ فسفوليك اسيد وتسكين. ده عباره عن فريد الكرافت الكايليشن. يتحول البنزين الى ايه؟ اللي هو عباره عن مين؟ ايزو بروبايل بنزين. ياخد الايزو بروبايل بنزين مع اكسجين اهو. اكسجين عادي عند درجه حراره حوالي 100 وسيليكون اوكسايد يتحول الى كيومين هيدرو بيروكسايد. عملنا ايه هنا؟ عباره عن ايه؟ ايه الفرق بين ده وده؟ انا استخدم فيه لفظ في الكيمياء جميل جدا جدا بستخدمه وبيشير لخواص المركب الناتج. لفظ ايه؟ اسمه ده عملنا ايه هنا؟ حشرنا مين بين مين؟ عبد الله الاكسجين حشرنا. عبد الله ده كان بس قلت لي اه قلت لي ابراهيم حشرت عبد الله ده كان بس اي ابراهيم لما يشتغل الذكاء 100 ابراهيم. هنا بقى حشرنا من ده في الطبيعه ابراهيم حشرنا عبد الله بين ايه؟ بين بدر وركان صح كده؟ طب ما هو حشر ليه؟ عشان تبقى قريب يعني ستيبل. عشان كده بقول لك ايه؟ اللفظ بيشير ليه يا بدر؟ بيشير ليه؟ للخواص. انا لما جيت عبد الله بينكم ولا هو مستريح ولا انت مستريح ولا ركان مستريح. عدم الراحة في الكيمياء اسمها ايه؟ رياكتيفيتي. يبقى حتى لو بالعرب والله شعر يا خير. عدم الراحة في الكيمياء يعتبر رياكتيفيتي. يا الله بزمده كده سعد، هات افضل شاعر في في في في في في في الفتره دي يعرف يقول الكلام ده. طيب فهمنا كيف حتى بالعربي كتبناها. المركب ده هيحصل له ما يسمى، طالما هو انستيبل هيحصل له ما يسمى ري ارينجمنت. هو التعبان ده هيقعد عمره تعبان ولا يستريح؟ الراحه في الكيمياء اسمها ري ارينجمنت، اعاده توزيع. انت مش مصطلح فاتك بتعمل اعاده توزيع وقتك، مش مصطلح في اغراضك بتعيد توزيعها، مش مصطلح في السكن بتعيد توزيعه، حتى مع اصحابك بتعيد ايه. يبقى هنا عدم الراحه في الكيمياء يتبعها يا علي اعاده توزيع بنسميها ري ارينجمنت. الخطوه الثالثه بس بيسموها هنا ري ارينجمنت مع كليفج، يعني اعاده توزيع مع كسر. يعني ممكن تتخلص عندك اربع اصدقاء تعبينك، ممكن تستبق على اثنين وتخلص من او تخلص من واحد في كسر. السكن ممكن تخلص برضه من بعض الاغراض مش محتاجها، بيسموها اعاده توزيع مع كسر، بيسموها هومولتيك ري ارينجمنت. هومولتيك يعني او كليفج. كليفج يعني ايه؟ في تكسير. يبقى كم خطوه تفاعل ده؟ لا اول واحده بنزين هي عباره عن فري راديكال كاليشن. ثاني واحده الحشر على فكره فري راديكال ميكانيزم، واحنا خدنا قبل كده فري راديكال ميكانيزم يتم نفس كم خطوه؟ ثلاث خطوات اللي هم ايه؟ انيشن والفري راديكال كاليشن برضه كم خطوه؟ كم خطوة؟ ثلاثة اللي هم ايه؟ جينيريشن اتاك. يبقى لحد كده كم خطوة؟ ست. يا الله عليك يا كيمياء. سلايد واحدة ممكن تقعد تتكلم فيها كتير. وبعدين كليفج هنشوفه يتم خطوتين. كليفج مع ري ارينجمنت. فهمتوها دي؟ فهمتوها؟ كليفج يعني كسر. هنشوفها كله مكتوب بعد شوية. او هيموليتيك كليفج. فهمتوا الكيومن هيدروكسيد ميثود؟ تستخدم هو ايه يا برا عماد؟ يبدا بمين؟ باسل ركز معانا. يبدا بمين؟ يبدا كده ما انا قلت يبدا بالتراب ويحوله للذهب. التراب هنا يا باسل وثاني كوربين. شكرا لك. والذهب يا عماد الفينول مش فينول، هو انت غلط ليه؟ الفينول دي حاجه ثانيه خالص. فينول ده ماده ثانيه خالص، تتحول لفينول. وايه ثاني؟ والماده اللي ليها استخدام في صيدليه كده اسيتون. يزود في الاسيتون. ايوه اتكلم كده ما تكسفش. فين؟ معظم المستحضرات الطبيعيه فيها المستحضرات اللي هي تجميل فيها اسيتون. دكتور هو اسمه بيقول ايه؟ في ازاله طلاء الاظافر. كتير جدا في السيدات تلاقي اسيتون كده يشرب هذا السبب. ايوه يعني الخطوات الثلاث في هذا التفاعل، الخطوه الاولى تحويل مادتين رخيصه الى ماده غاليه. لا الاولى لسه ما حولتش للغاليه، الغاليه اهو. بص الرخيصه اهو والغاليه اهو. تقول ده هو ايه؟ مراحل وسيطه. طيب الخطوه الاولى وش هي؟ انت اولى بقى الخطوه الاولى شيء اعرف الخطوتين الاخيره. الخطوه اللي حاولت ايه؟ انت ايه بس مش عايز مخك، عايز عينيك بس. حولنا الى ايه؟ مين ده؟ البنزين والبروبينين يتحول لايه؟ الى كيوم. دي اسمها ايه الخطوه دي؟ فريدل كرافتس التاليش. صح يا هذا هو صحيح. هذا ما هيناء مننا الوقت هو ما نعمل حكي فيدي يا ركان. اول خطوة اسمها ايه؟ دي نفسها بتم في خطوة ثلاث خطوات اللي هم ايه؟ يا حمد قول يا خالد ربنا يرحمه. الحشر والري ارينجمنت بقيت شكل دوات هي لها ضحك خلاص. الكاليشن كم خطوة؟ خلينا نفتح الكاليشن كم خطوة؟ ثلاث خطوات جينيريشن التاك ري ارمونتيزيشن. التاك معايا يا حامد؟ التاك معايا ايه؟ ريزونانس. والري ارمونتيزيشن عن طريق اعاده ال اسمها عن طريق هذا داخل على داخل على الصين على طول ري ارماتيزيشن مع الدي بروتينيشن. اوكي الثالثه الثانيه تحويل الكيومين الى دي عن طريق اسمها ايه التفاعل ده لا ما بعد الحاجه اسمه ايه فري راديكال ميكانيزم انيشيشن وبروباجيشن. عشان كده بقول لك حتى هنا دول خطوتين بس دول خطوه ست. عشان كده بقول لك الصيد مهم الناحيه الثانيه كليفيتش هنشوفها تتم ازاي. اوكي كيمياء يا باشا مش تهليج. هذا اول حاجه تكوين ايه طبعا مش هقول ميكانيزم خلاص بقى انتوا عارفين. اوكي بيتوا اساتذه هو نفس الريبورت ايه شرح الريبورت ولا مين خلاص انا مش ماشي لحد التفصيل ده. الخطوه الثانيه ايه فري راديكال تشين رياكشن. حد فيكم بيحرك ال انا دقيت خلي بالك اخبط في الساعه ده مش تخبط في ال احنا قلنا الفري راديكال اول حاجه فيه ايه النشيشن هيجي الكيومين دايما طالما في تسخين فبيبقى ميديا مليان في راديكال. الكوبين مع اي فرد كان اي مصدر يبدا يشتغل. يشتغل ازاي بقى انيشيشن اهو ده مين انت كده انت يا انت اي مصدر ده مين ده طالما عليه نقطه واحده عليه نقطه سنجل نقطه بقى فرد كان انا عامل ار كانه اي مصدر ليه طالما في تسخين يحول الكيومين الى كيومين في راديكال اهو خلاص لما تكون في كيومين او كيومين في راديكال يبدا ايه دي بعمل معاد النشيشن بعدها يحصل ايه بروباجيشن. ازاي تعمل بروباجيشن احنا حاطين مين ضايفين اكسجين خلاص ياخد اكسجين من هنا مع سنجل مع سنجل فيطلع اكسجين في راديكال اللي لونه احمر هناك اهو سنجل الكترون يجي ده اهو عايزين نكمل بقى بروباجيشن يجيب كيومين تاني خلاص يروح ياخد منه ايه هيدروجين اهو طلع عند مين طلع عند كيومين هيدروكسيد وكيومين في راديكال يبدا ده يعيد الكره تاني يقول لك ايه خطوه 2 خطوه ده ريبيتد اللي يعمل ايه البروباجيشن يستمر لحد ما التفاعل يخلص لكن في النهايه يكون لي مين كيومين هيدروكسيد كما حصلت في الخطوه الثانيه. فهمتوها دي؟ نشوف الخطوه الثالثه هيدروليتيك ري ارنجمنت هيحصل اعاده الترتيب مع كاست او كليفيج. ازاي احنا النهايه كان مين كيومين هيدروكسيد في الميديا فيه ايه اسيد دي او اتش يحصل يسمى بروتينيشن صح تكون هو ووتر المنظر ده كون ايه فكروا بمين ووتر امال احنا قلنا الميه افضل ضيف على الوجود بسهوله يطلع تطلع ميه بس وهي طالعه تاخد التو الكترون فتسيب اكسجين بايه بحفره اكسجين ركز معايا اكسجين بايه انت عندك هنا حفره وعندك هنا حاله بنزين البنزين ريتش يعني ايه بالله عليك لو عندك خزان ميه وجنبي حفره فتحت خزان الميه هتقعد الميه كده ساكته هذا اللي بيحصل في الطبيعة. البنزين جنبه حفرة بسرعة يقفز اليمين يا الله طبعا بس هو ماشي خد معاه 2 لتر سبتور فساب الكربون ايه طبعا ده بيحصل له ستابلايزيشن افضل من ده ليه لان الكربون بص عليه مين واحنا عارفين مثال بتدي الالكترونات فتعمل ستابلايزيشن ده اتكون ليه للنمو السيل عندها لان هنا الحفرة على اكسجين مفيش تثبيت ليها لكن هنا الحفرة على مين بتتسبب بمين بالتو كاربونز دول في الميديا ميه يحصل هيدريشن جت الميه هنا هنا بقى يبدا يحصل ري ارينجمنت ثاني على فكره الارينجمنت ده هي عد معايا 1 2 1 1 يعني تاخد حاجه من الفينايل من 1 الى 2 فبيسموها 1 2 فينايل شيفت. شفت يعني ايه؟ خلاص لما تقف اي كتاب كده 1 2 شيفت او فينايل شيفت فينايل شيفت شفت يعني ايه؟ انتقال وانتم معناها ايه؟ حركت من كربون واحد لكربون أو مش من كربون، من أتوم واحد لأتوم اتنين، لأتوم اتنين. فعلًا واحد مشهورة جدًا في الكيمياء. وتلاقي مسمى دكتور جدًا جدًا. وان تو شيف. دي كيمياء اللي بيقولوا طلاب مين؟ هارفارد. ميتشيغان. كيوتو. طبعًا كيوتو وطوكيو. خلاص. وحاليًا بناخدها فين؟ في الباحة. ده حقيقة. يعني لما تسأل أي طالب على وان تو شيف مش كتير يعرفها. لكن مين يعرفها؟ طلاب مين؟ الباحة أول شيء. خلاص ما معنى وان تو شيفت او فينالي شيفت انتقال في حاله البنزين من اتوم واحد لاتوم اتنين بس في دوافع ينفع من غير دوافع في دوافع هنا دوافع ايه ان هنا الحفره على مين انستيبل لكن الحفره بقت على مين الستيبل اللي جنبها مين بس الامانه الحته دي ستيف ورسيف ما عرفهاش الطلاب البحث بس يعني طلاب ميشيغان ما عرفوهاش طالب ميشيغان يقول فعلا يحصل وان تو شيفت يفسر هذا لكن ما يعرف حفره ولا يعرف ايه الستيف ولا يعرف دوافع وانا متاكد من هذا الكلام اوكي يعني انت تفخر بنفسك النهارده صح يا فيصل تفخر بنفسك ان انت تضارع والله وتوالي يمكن والتزيد عن طلاب مين ميتش انا شفت معناها ميجريشن ميجريشن يعني ايه هجره هجره بس الهجره لازم يكون لها دوافع والله كلمه قلتها يمكن من 10 سنوات الهجره لازم يكون لها ايه دوافع انتوا بتسمعوا كل يوم عن اللي بيحاول الهجره الشرعيه والغير شرعيه صح شوف حتى الهجره الغير شرعيه والاف بيموتوا بس عنده يقول لك انا عايز اوصل اوروبا ده دافع ولا مش دافع دافع لانه عارف نفسه ممكن يموت بس الدافع عنده نوصل اوروبا اعلى صح ولا لا فهنا في نايل بيجازف بنفسه ويتحرك من الكربون الاكسجين بس عنده دوافع الدوافع ان يكون مور ستيبل كومباوند لان الحفره لما جت على الاكسجين على ستيبل لكن الحفره لما جت على الكربون ستيبل فهمتوها دي الصراحه تروح النهارده وانتم كلكم كده يعني فخر كلكم النهارده ايه كلك فخر خلاص اتكون الكربوكاتيون ده في الميديم فيه ايه فيه ايه ووتر يعمل بروتينيشن برضه بروتينيشن عشان يعمل ايه ستابلايزيشن خلاص ده المنظر ده ممكن يحصل دي بروتينيشن لما مش يقعد بص في تشارج كده هيطلع ايه هيطلع بروتين اللي احنا ضفناه في البدايه في مره اه بس ينتقل اول شيء دقيق دايما البروتين باكاتريس يطلع البروتين ده هو اللي شغال هنا ويكون له اتش وهو نفسه طالع ممكن ينتقل كده لان الميديا مليان اتومز فيها حفر واتومز عندها الكترونات ادانا المنظر ده بص على المنظر ده بص على المنظر ايه هيحصل له ايه حاجه جميله جدا هيكسر الكربون اللي هو الهيموليتيك او الكيمياء هيكسر الكربون مع الاكسجين يطلع كده فالناتج ده عباره عن مين اتش او فينول من ده غالي وهنا C3 وهتفقد البروتين ده اللي هو الاساس ده ويكون ده البوند هنا اللي هو عباره عن اسيتون وقصه العمليه بص بص في الساعه فهمتوا حاجه؟ يبقى انا عندي تفاعل من تفاعلات يعتبر اللي هي انترناشونال تفاعلات ايه؟ لانه ده بيمثل المصدر الرئيسي للفين ريستون على مستوى العالم فالمحترم على ارض المملكه نتقنهم علشان وارد وارد يطلب منك تحول مين لمين؟ بروبين وبنزين فهل يعقل جامعة الباحة بجلالة أدراها وطلابها المميزين يعرفون يحولوه؟ يحولوها إلى تشتغل باحة كم خطوة؟ أول خطوة فري راديكال الكايديشن اف سي اف سي لهم مين؟ فري راديكال الكايديشن ودي نفسها بتبقى خطوه الناتج من اول خطوه عباره عن كيومن ثاني خطوه ياخد الكيومن مع مع اكسجين فري راديكال ميكانيزم الناتج منه كيومن هيدروبيروكسايد ودي نفسها بتبقى من خطوه يا فهد اللي هم ايه انيشيشن بروباجيشن وترمينيشن الناتج منها تحويل الكيومن الى كيومن هيدروبيروكسايد الخطوه الثالثه هيموليتيك كليفج وري ارينجمنت للمركب داخلي كله اني هات هاجر البوم يضيف ميه يحزم برود والمحصله تحويله الى فينول والاسيتون. فهمتوا حاجه؟ صراحه لو كنت فهمت هذا الكلام النهارده فعلا تروح النهارده اولا تاكلوا اكل كويس تكافئوا نفسكم وثاني واي حد جاي يقابلكم تقول له احنا هنفخر نفسنا. ليه؟ لان عندنا المقدره ان نحول ماده رخيصه تراب الى اللي هم مين؟ التراب هنا بس مين؟ البنزين والذهب. هنا بس مين؟ الفيل والذهب والاسيتون ده. اي استفسار؟ ومكافأة ليكم مكافأة ليكم كفايه النهارده كده؟ مكافأة ليك واحد ده يا واد يا بتقول ايه؟ هذه مكافأة. اي مكافأة مجزية. هي نفسها مكافأة صحيح حقيقة. اللي فهم هذا الجزء فعلا يعني يفهم